رجل طلق زوجته طلقتين وهددها في المرة الثالثة إن هي تلفظت بكلمة يكرهها أن يطلقها الطلقة الثالثة، وتلفظت بها وأنكرت سماعها، وهو جاد في طلاقها ليس كرها لها ولكن حتى لا تتلفظ بما يكرهه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ علي أن يحضر معها وليا المحكمة في بلده حتى تفتئ المحكمة أو تكتب الواقع وترسلها إلينا حتى أنظر في الأمر إن شاء الله. يحضر السائل والزوجة وليها كأبيها وأخيها لدى المحكمة في بلدهم لنظر في الموضوع وإشائهم بما تراه المحكمة أو تكتب إلى المحكمة وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.